بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي بيانا مشتركا. أشاد البيان كل الإشادة بالمآثر الخالدة التي حققها زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان في تأسيس الجيش الشعبي الكوري وتعزيزه وتطويره.